الله أكبر ولله الحمد لا والله شاهد من حالك يرحم والنبي ما تكسفهمش يا ابني شاهد والله والنبي ما تكسفهم لا صلي لربك وانحر إن شاء